كم أهلكنا من القرون من بعد نوح. سبحانك يا قاضي عظيم قاضي المقتدر، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل جَنَّاتِ